عن زواج من أسرة جميع أفرادها يشربون الخمر ولا يعلم عن ذلك إلا بعد أن تقدم للخطبة. هذا ينبني على معنى حال البنت المخطوبة، إذا كانت على طريقة أهلها فينبغي تركها، أما إذا كانت معروفة بالاستقامة وترك ما عليه أهلها فلا بأس بأخذها. فإذا كان يجهل ذلك فالحيطة له ألا يتزوج منه لئلا تكون مثله. نعم، جزاكم الله خيرا. أيضا عن الصلاة سماحة الشيخ يقول إنهم لا يصلون، كذلك ينظر ويسأل ثبت أنها مستقيمة وأنها قد خالفت أهلها وتصلي ولا تشرب الخمر فلا بأس، لا يضرها ولا تجر وازرة وزر أخرى. أما إن كانت مثل أهلها أو لا يدري عنها فينبغي لك أن ينوي ذلك حتى يحتاط به، حتى يسلم من تزوج امرأة غير لينة. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا يلزم الإنسان والحالة هذه أن يسأل عن الأسرة التي يريد. ينبغي لها التبسط عدم العجلة. يقول صلى الله عليه وسلم تنكر المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذلك الدين فلم تدعي. اللهم صل على، ولا يمكن أن يزال في الدين بالسؤال، سؤال الثقات العالمين بها. نعم، جزاكم الله خيرا.